أبو فهد من الدمام، تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أمد الله في عمرك على طاعته إن شاء الله من يسمع. آمين. يا شيخ في سؤال، أنا كنت أعمل طول عمرك ولا زلت أعمل، وكان علي دين ولي قريب كان يعطيه من زكاته، يعني مغنيها الله وكان يعطيه من زكاته، فهل يجوز لي أني أخذ الزكاة هذه وأسدد الدين اللي علي وأنا أعمل؟ إذا كنت فقيرا يعني دخلك أقل من دخلك، أقل من مصروفك، مصروفك أكثر، ما عندك ما يكفيك، تأخذ من الزكاة. وأما إذا كان دخلك يكفي فلا يجوز لك أنك تأخذ الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وفي هذا الحال الفقير هو الذي الحالة الثانية، وش أعمل يا شيخ؟ أرجعها إذا يسر الله علي؟ اسمع، لا تأخذها، رجعها عليه، لأن ما تحل لك إذا كنت غير فقير. نعم.